الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوه الكرام، على موعد في شرح كتاب كفاية الأخيار وشرح متن أبي شجاع، وعلى الانتهاء اليوم إن شاء الله بإذن الله من كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. واليوم فصل الدماء الواجبة في الإحرام، وقول الماتن عليه رحمة الله تعالى: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفف، وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم والغنم، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوم والخامس الدم الواجب بالوطئ، وهو على الترتيب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدن ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوم ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. ولا يجوز قطع صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. هذا الفصل آخر فصل ختم به المؤلف كتاب الحج، تكلم فيه عن أنواع الدماء الواجبة في الإحرام، والحق نقسم تقسيما بديعا لخص فيه كل أنواع الدماء بأقسامها الخمس، ومن ضبط هذه الأقسام الخمس يعني المتن الذي قرأناه يعني يسهل عليه معرفة أنواع الدماء واستخراج الأحكام من كل نوع. وهي ممكن أن نلخصها كما ذكر الشارح أيضا في الكفاية، قال: اعلم أن الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب، هذا أول نوع، أن الدماء تتعلق بترك واجب، لو ترك واجب أي ترك نسك من الواجبات التي قد تكلمنا عنها من قبل، كمثلا المبيت بالمزدلفة، كالمبيت بمنى، كرمي الجمار، واجبات كل هذه، طواف الوداع. فترجع هنا ترجع إلى الواجبات التي ذكرت من قبل إنها واجبات في الحج، فتعلم بأن ترك الواجب فيه دم، وهذا الأصل يرجع لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. والعمان تقسيم الآن للدماء وهي متقسمة خمسة، لكن نتكلم الآن أنك تقسم الأنواع كأن منها الآن ترك واجب، قال: أو ارتكاب منهي، وهذا النوع الثاني، أنه يرتكب محظوب من محظورات الإحرام، هذا المعنى المنهي. قال: أي فعل حرام فواجبها شات. يبقى لو كان الدم بترك واجب أو بفعل محظور، قال فواجبها دم إلا في الجماع فالواجب بدنا، لأن اللي في الجماع أيضا محظور فعل محظور، ولكنه كان استثناء كما سيأتي بالتفصيل الآن على أنه لا يجزئ الشاة إن كان طبعا قبل التحلل الأول فهو بدنا، وعلى بين التحللين عن خلاف وهو شاة. قال ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية، يبقى أيضا إن قلنا دم، طب مواصفات الدم هي ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والاعتبار والعيب وغير ذلك، كل ما كان في الأضحية في الاعتبار من حيث السن ومن حيث العيوب النقاء من العيوب يكون أيضا في الدماء. قال ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيد، وهذا النوع الثالث الذي سيتكلم عنه الآن، الدماء التي في جزاء الصيد، لأن جزاء الصيد على المثلية، يعني لا يشترط فيها شروط الأضحية، لأن النظر في دماء الصيد كما سيأتي على الوصف، الوصف الذي قتله المحرم، الوصف وصف الشيء الذي قتله سيقاس عليه إن كان شاة أو غنما أو بدنة أو بقرة، المسألة ترجع للكبر والصغر. لذلك قال إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل، في الصغير صغير وفي الكبير كبير، يعني كما سيأتي معنى إنه لو قتل مثلا نعامة أو زرافة يجعلونها بقرة أو يجعلونها إبل دب، ومن قتل حمارا يجعلونه بقرة، لأن النظر هنا على الصورة، ولو قتل شيء صغير مثلا ليس له مثل كما سيأتي فيكون هيذهب بعد ذلك إلى الإطعام أو إلى التصدق إلى الإطعام أو الصوم. المهم أن الدماء في الصيد في كفارة الصيد لا يشترط فيها شروط الأضحية، لأن النظر إلى المثلية كما قال، وهذا نظر في الدماء بيناه تكون بترك نسك فعل محرم، وفيها النظر شروط الأضحية كشروط الدماء، شروط الدماء كشروط الأضحية، أو تستثنيها في فعل المحرم الجماع لأنه فيه بدنة، وكذلك في الصيد هذه النوع الرابع الدماء في الجماع، نوع ثالث في الدماء كما قرأنا، والصيد نوع الرابع، يتبقى الإحصار كما سيأتي، هذا لا يشترط فيه أيضا الأضحية شروط الأضحية. طيب سيتكلم عن تقسيم نوع تقسيم جديد أو إشكالية جديدة في الكفارات. قال منها ما يكون ترتيبا ومنها ما يكون تخييرا، ومنها من يكون تقديرا ومنهم من يكون تعديلا. قال وقد يكون فيها ما يجب فيها قد يكون ثم هذه الكفارات قد يكون فيها ما يجب فيها الترتيب وقد يكون فيها ما يجب فيه التخيير. يبقى إما أن تكون الكفارة ترتيبا أو تخييرا، إيش الفارق؟ الترتيب أنك تلتزم بالنوع الأول في الكفارة، إن لم تجد تنتقل إلى الثاني، إن لم تجد تنتقل إلى الثالث إن وجد. أما التخيير فأنت مخير تفعل الأول أو الثاني أو الثالث، ليس عليك شيء في ذلك. هذا الفارق بين الترتيب في بعض الكفارات وبين التخيير، وسيأتي الآن سيفصل لنا. وقال ومعنى الترتيب أنه يجب عليه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه، ومعنى التخيير أنه يجوز له العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه. طبعا الترتيب كما سيأتي، الأول نوع اللي ذكره الآن الدم الواجب بترك النسك، من ترك واجبا الأصل عليه دم، إن لم يستطع فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت، وهذه كما جاءت في الآية، وكله طبعا نوع من أنواع جاء فيه دليل، تلك 10 كاملة. قال فإن أحصرتم فما استيسر، لا وأتم الحج والعمرة لله من رحصتهم السادة، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم، فهذا ترتيبا، يجب الدم أولا فإن لم يجد الصيام. قال بخلاف محظورات الإحرام، حديث كعب بن عجرة لما وجد القمل النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه فقال اذبح شاة أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فخيره، فأصبح هذا تخييرا ليس ترتيبا. فهذا مثال في الدم الأول، وهذا مثال للدم النوع الثاني. قال ومعنى التخيير أنه يجوز له العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه. ثم إن الدم قد يجب، يبقى هذا إيش؟ تقسيم ثالث. كل هذه مسائل مهمة تضبط. أول شيء تكلم عن أنواع الدماء، فقال ترك نسك أو فعل محرم وبين الاستثناءات. ثم تكلم عن ذلك أن هناك منها من هو الترتيب ومنها على التخيير، لأن كل هذا في الخمسة، منها ترتيب ولا تخيير. ثم سيتكلم عن مسألة ثالثة الآن، منها ما هو على سبيل التقدير ومنها الدماء هذه ومنها على سبيل التعديل. إيش الفرق بين التقدير والتعديل؟ قال ثم إن الدم قد يجب على سبيل التقدير، مع ذلك يعني أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا كان أو تخيرا لا يزيد ولا ينقص، وقد يجب الدم على سبيل التعديل. ومعنى التعديل أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة. إيش التقدير؟ أن الشارع اعتبر كده التقدير محددا تحديدا لا يمكن الانتقال عنه، سواء كان هذا التحديد ترتيبا أو تخييرا. بمعنى لما قيل شاة يبقى لابد الذبح دم، يبقى شاة، هذا معنى التقدير، لا تجزي إلا الشاة، سواء كانت موضعها ترتيبا أو تخييرا. وكذلك قال ستة إطعام ستة مساكين، يبقى إطعام ستة مساكين. صيام ثلاثة أيام عشرة أيام، يبقى صيام عشرة أيام. أو صيام ثلاثة أيام، يبقى صيام ثلاثة أيام. هذا لا يزيد فيها ولا ينقص، سواء كانت الكفارة على سبيل الترتيب أو على سبيل التخيير. هذا معنى أن الشارع قد قدر البدل المعدول إليه، يعني قدر الشاة ثم انتقل من الشاة إلى الإطعام فقدر الإطعام، ثم انتقل من الإطعام إلى الصيام فقدر عدد أيام الصيام. كل هذا تقدير لا يجوز الزيادة والنقصان فيه، سواء أخذ أحد البدائل ترتيبا أو أخذ تخيرا. بخلاف النوع الثالث التعديل، والتعديل هذا سيكون في كفارة الصيد. ليش؟ لأن فيه تقويم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل منكم، عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام وصيام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهنا في تقويم، سيقوم أصلا الصيد غير المثلي اللي هو ملوش مثل. الصيد المثلي يعني إيش؟ يعني صاد شيء له مثل. صيد غير المثلي اللي هو يحتاج إلى مقارنة يحكم به عدل، فهذا سيبد يكون فيه تعديلا. ثم لم يجد كما سيأتي هيقدر القيمة ويخرج بقيمته طعام، فإن لم يستطع فيشوف كم عدد الصاع اللي يخرج، وكل صاع كل مد يصوم عنه يوم. كل هذه تعديلات، لأنه أمر فيها قال بالتقويم والعدول إلى غيره بالقيمة، مش محددة مش مقدرة، لا يدخل فيها تقدير حكم، فهذا يسمى التعديل. وهذه لن تجدها إلا في الصيد، في كفارات الصيد. فأصبح عندك تقدير وتعديل. التقدير الذي لا عدول عنه قدره الشارع الحكيم، قدر البدل ولا يمكن أن تزيد في الصيام اللي قدره، ثلاثة أيام ثلاثة أيام، عشرة أيام عشرة أيام، إطعام ستة مساكين إطعام ستة مساكين، هذا تقدير قدره الله، قدره الشرع، فأصبح البدل مقدر محدد يعني كأنه. أما التعديل ففيه أمر تقويم يقوم، وسيأتي الخلاف في التقويم أحيانا قتل صيدا، طب هيقوم وقت القتل ولا يقوم وقت الإخراج الطعام؟ وهل يقوم بقيمته في مكة أم بقيمته في المكان الذي قتل فيه؟ كل هذه تقويمات وتعديلات سيمكن أتعرض إليها في الكلام سيأتي، لكن هذا هو المقصود بمعنى التعديل. قال إنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة. قتل أرنب، طب الأرنب هيبقى إيش وضعه؟ ما هو المثل له؟ قيمته لو مش موجود قيمته كم حتى يقوم ويخرج مقامه طعام أو يصوم مقامه؟ هذا معنى التعديل. طيب إذا عرفت هذا فالدم المتعلق بترك المأمورات، وهو معنى قول الشيخ بترك نسك كترك الإحرام من الميقات، هذا واجب، وترك الرمي والمبيت بالمزدلفة ليلة العيد، وكذلك ترك المبيت بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع، وفي هذا الدم أربعة أوجه. كل هذا الدم إيش؟ النوع الأول اللي هو ترك نسك، اللي هو الواجبات، كل ما تجد واجب فترك سيكون النوع الأول اللي هو على الترتيب شان، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طب قال أربع أوجه، يعني في المذهب في أربع أوجه، بس لكن هو لخص وأتى بالوجه الصحيح الراجح. قال الصحيح وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم أن هذا النوع اللي هو دم إيش؟ دم ترك النسك ترك الواجب، أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران. أنت عرفت معنى الترتيب وعرفت معنى التقدير، يبقى هو يريد أن يقول لك أن هذا النوع من الدماء دم ترتيب ودم. لما أقول لك ترتيب يبقى تعرف أن لابد تلتزم بالإيش؟ بالنوع بالبدل بالأول ثم الذي يليه إذا عجزت عن أديان بالأول، الثاني أو الثالث إن وجد. وتقدير أن التقدير جاء من الشرع لا عدول عنه. قال لك دم التمتع والقران، الدم اللي في الحج التمتع والقران له المواصفات، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هذا مثله مثل ترك النسك. قال والترتيب كما ذكره الشيخ أنه يجب عليه شاته، فإن لم يجدها البتة أو وجدها بثمن غال عدل إلى الصوم، وهو عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمراد الرجوع إلى الوطن والأهل. فإن توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها، وإن لم يتوطنها لم يجزئ صومه بها، ولا يجوز صومها في الطريق على المذهب الذي قطع به العراقيون، ولا يصح صوم شيء من السبعة في أيام التشريق بلا خلاف. وإن قلنا أنها قابلة للصوم لأنه يعد في الحج، ولو لم يتفق أنه صام الثلاثة فرجع لزمه صوم العشرة ويجب التفريق أيضا على الصحيح. طيب أول حاجة قال هذا النوع من الدماء ترتيب وتقدير، يبدأ بالشاه، إن لم يجد أو كان الثمن غالي ولا يستطيع أن يأتي بها به عدل إلى الصوم. كيف يكون الصوم؟ الصوم عشرة أيام، ثلاثة في أيام الحج يعني يصوم وهو في الحج، وسبعة لما يرجع إلى أهله. يبقى لذلك قالوا إيش؟ لو هو مثلا بيحج من القاهرة من مصر هيصوم ثلاثة وهو هناك، ولما يرجع إلى بلده سواء كان من أهل القاهرة من الإسكندرية من السويس يرجع إلى بلده أهله وطنه يصوم السبعة، ولا يصح أن يصوم في الطريق حتى، لأن قال كده الآية ظاهر الآية قالت إيش؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لذلك قال طب افترض أن هو الرجل جه حج وخلاص جاله شغله وكان عنده شغل ويجلس في مكة بعد الحج، عمله في مكة أصبحت مكة الآن وطن، فيصوم السبعة في مكة لا إشكال، طيب ثم قالوا لا يصح أن يصوم أيام من السبعة في أيام التشريق، مع أنه يقول إيه وإن قلنا أنها قابلة للصائمين، في خلاف هل أيام التشريق يجوز، ولكن قول لعائشة فيما أذكر أو لا، ولا عائشة نعم كان قول لعائشة أو رواية، وإن كان ليس بالراجح أن يجوز للحاج الذي عليه صوم أن يصوم أيام التشريق استثناء، وإن كان القول الثاني ولا صح أنه لا يصوم أيام التشريق تدخل مع يوم العيد، لكن هناك لذلك هو قال وإن قلنا أنها قابلة للصوم، يعني إيش؟ يعني أيام التشريق يمكن أن تقوم للصوم، لكن أيضا لا يصح أن يصوم السبعة منهم. ليش لا يصح أن يصوم السبعة منهم؟ لأن الآية قالت وسبعة إذا رجعتم، وهو ما زال في الحج، أيام التشريق من الحج، فلا يجزئه أن يصوم السبعة حتى في أيام التشريق. لكن إن صام الثلاثة على قول بقى هل يصح صومه الثلاثة أيام التشريق أم لا، هذه موضع تكلمنا عنه في كتاب الصوم يرجع إليه. لكن هذا معنى قوله وإن قلنا أنها قابلة للصوم لأنه يعد في الحج فلسه ما رجع. طيب حدث أنه ما استطاع الصوم في الحج، مرض تعب، ففي ثلاثة أيام في الحج وسبعة عندما يرجع، لما يرجع هيصوم العشرة. المذهب اشترطوا وإن كان فيه نظر، لكن اشترطوا أن يحدث التفريق بين الثلاثة وبين السبعة، ما يصوم العشرة أيام متصلة، لأن الآية قالت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقالوا إذن الظاهر أن في فصل في الأيام، لذلك قالوا صام الثلاثة فرجع، لزمه صوم العشرة ويجب التفريق أيضا على الصحيح. قال وفي قدره، يعني أقوال التفريق ده كم؟ قال الراجح أن يفرقوا بأربعة أيام، كأنهم اعتبروا يوم العيد النحر وأيام التشريق أنه ما يصومهم، فكأن هؤلاء قالوا بأن هذا الذي يفرق بين الثلاثة والسبعة، أو إن كن لم أكن واهما اعتبروها بأيام الأربعة للمسافر. حقيقة تحتاج لمراجعة يعني أن الأربعة هل المقصود بها الأربعة، وغالبا تكون أيام التشريق مع يوم النحر. قالوا ومدة إمكان السير إلى الوطن، أيضا قالوا هو لو كان هيرجع في يوم أو يومين من مكة إلى القاهرة برا مثلا أو بحرا، يبقى عنده أربع أيام زائد يومين إمكان الرجوع، كل ده تفرقة، والمفروض أنه كان يفرق، فيقالوا يفرقون بينه يعني يجمع عليهم. أو لو كان طبعا هيرجع بطائرة ثلاث أربع ساعات، فإذا لا تفريق هنا، يعني ساعات كلها يوم كثير. قال فلو لم يصم وكان قد تمكن منهم حتى مات رجع وليس عليه بأس ولا مرض وسلم على الناس وكل شيء، مفروض يصوم عليه عشرة أيام أو سبعة. تمكن يعني أمكن أن يصوم، جاءه الوقت الذي يمكن أن يصوم فيه ولم يصوم. قال حتى مات. قال فقولان، هذه طبعا تكلمنا عنها في مسألة الصوم الولي عنهم، لو تذكروا القول القديم والجديد. القديم يصوم عن وليه للحديث، لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل أيضا ماتت أمي علي صوم أقضي عنه، قال نعم. وقالت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن كان عليه دين كنت قضيته، قال نعم. قال فدين الله حق بالوفاء بالقضاء. والقديم عندنا كانوا يقولون بجواز صوم الولي عنه كصوم رمضان، والجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مدة. الجديد قالوا بأنه لا صوم عليه عنه، لكن يخرج طعاما من التركة عن كل يوم مدة. فإن كان تمكن من العشرة أيام فعشرة أمداد، وإلا فبالقسط، يعني كان صام سبعة يبقى بسبعة، صام ستة صام خمسة وباقي عليه اثنين ثلاثة على كل يوم مدة. وهذا معنى التقدير، وهذا معنى ينظر التقدير، لأن هذا كله من الشارع. توجيه منين هذا التقدير؟ من حديث كعب بن عجرم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سكشاف أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين. والفرق بفتح الفاء والراء المهملة ثلاثة أصعن. فهنا فقد ورد النص في ذلك، فقال هنا الثلاثة على ستة مساكين، كل مسكين نص صاع. لا، هذه في ال لا لا هذه في ال هذه في لا لا هذه للكفارة الثانية التي في الحلق في المحظور. أنا أريد بس الدليل الثاني الخاص بالمد، فيطعموا ستين مسكينا الآية. فالحديث جاء فيه في كفارة رمضان، نعم، الذي جامع في نهار رمضان. فاذكرون الحديث لما أعطاه خمسة عشر صاع بالتقدير ليطعم على ستين مسكينا، فقسمت فأصبح كل مسكين ربع صاع أي مد. فكان هذا جزاء أو فدية ترك صوم. أنا ذهبت ناحية مسألة أخرى ستأتي، هذه كفارة أخرى، لكن هنا الصوم ربع على ما جاء في كفارة المجامع لنهار رمضان، تذكر الحديث أعتقد. فكان نصيب اليوم ربع صاع أي مد، لأن الصاع أربع عمدات، لذلك قال هنا عن كل يوم مد. تمام. طيب، قال وهذا معنى التقدير، ولا يتعين صرف الأمداد إلى فقراء الحرم على الأظهر، وهذه استثناء. يعني هنا أن المد قالوا لا يتعين أن يصرف إلى فقراء الحرم إذا رجع، هو لأن هناك مناسبة في ذلك، الله أعلم، بأن الصوم كان عليه في أهله، دويلة أهله، فلما لم يصم جعل الإطعام هناك ولم يشترط أن يكون في فقراء الحرم. طيب، قال وقد صحح في المحرر وتبعه في المنهاج أن هذا الدم دم ترتيب وتعديل، فتجب الشاة، فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل يوم مد، مش عن كل مد، صام عن كل مد يوما. نعم، وهذا خلاف ما في الشرحين والروضة وشرح المهذب فاعرفه. هذا وجه ثاني لكنه ليس الراجح، هذا الأضعف، إنه جعل الدم الأول ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعديل، فألزموا بالشاه. طب ليس عنده شاه، احنا عندنا في الأول، وهذا أقرب للدليل، إنه يصوم ثلاثة أيام وسبع. قال إن عجز اشترى بقيمة الشاه طعام. جيب قيمة الشاه كان 1000 جنيه أو هناك بس 400 ريال، يشتري بقيمتها طعام وتصدق بلا الطعام. طيب، ما عندوش طعام، ما عندوش أسف مال يشتري به طعام، ما هو عجزة، هيشوف قيمة الشاكة 400 ريال، تشتري كم صاع؟ طبعا نتكلم عن في الحج، مش في هنا، مش في بلدنا، في الحج. ف 400 ريال يشتروا كم صاع؟ طلعوا انه يشتروا مثلا 300 صاع، او ما خليها بلاش 300 صاع كتير قوي، 300 صاع دي خليها نشتري 50 صاع. طب الصاع ده كم مد؟ يضرب في 4 ب 200 مد، يبقى اصبح عليه ايه؟ عن كل مد يصوم يوم. هو كان هيتصدق ب 200 مد ليس معه، عن كل مد يصوم يوم، فعليه يصوم 200 يوم. هذا معنى التعديل الذي قاله. ثاني ولا واضح؟ فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، اشترى بقيمتها طعام، تصدق، ما وجدش الشاة لكن معاه فلوس، اشترى بقيمتها طعام تصدق به خلاص. طب ما معهوش فلوس حتى يشتري الطعام، لا، احنا انتهينا خلاص من الميت. ده وجه ثاني في الدم. انا انتهيت من مسألة الميت وقلت اللي مات وعليه صوم، قول القديم يصوم عنه وليه، قول الجديد يطعم من تركته عن كل يوم مد. دي انتهينا منه على حسب الأيام اللي تركها. لكن هو رجع بعد ذلك قال وقد صحح في المحرر وتوفى منهاج أن هذا الدم اللي هو أي الدم النوع الأول اللي احنا قلنا عليه صحح العراقيون قطع به العراقيون وقال فيه الصحيح أنه دم ترتيب وتقدير. هو أراد أن يأتي بوجه آخر وذكر أربع أوجه لكن هنا الكتاب اختصارا فذكر الوجه الصحيح ثم ذكر الوجه الثاني اللي هو أن الدم هذا ترتيب وتعديل. وأردت أن أبين كيف يكون تعديلا. إنه الأول عليه شاه ما معهوش ماء ما وجدهاش قيمتها كام 400 ريال يشتري طعام ويتصدق ما معهوش المال. طب الطعام ده كان هيبقى كام مد؟ بكل مد يصوم يوما. ثم قال خلاف ما في الشرحين والروضة وشرح المهذب فاعرفه على أنه ذكره لكنه ليس براجع. طيب الدم الأول انتهى، النوع الأول انتهى، واضح لكم أم في إشكاليات؟ نرجع. أنا عدت التقدير خلاص ورددت. طيب لا انا عدت يا ابو محمد ارجع للسماع هعيد ايه تاني الاختصار. طيب انا عدت كتير جدا يعني لو في شيء عندك سؤال قوله لكن انا اعيده ثاني السماع بقى اسمعه معذرة عشان لكن لو في شيء مش واضح انا عدت لك التقدير لما طلبت والتحديد. سيأتي تكرار الان ايضا في الانواع التي تأتي. واهم حاجة نعرف الفرق بين الدم الترتيب ودم التخير ودم التقدير ودم التعديل. آخر شيء في الميت. طيب قلنا الميت من مات وعليه صوم في الحج 7 أيام أو 10. القول القديم أخذوا بمن صام من مات عليه صوم صام عنه وليه للحديث. والقول الجديد قالوا طبعا هذا إن تمكن من الصوم ولم يصوم فأصبح في ذمته دين. القول الجديد قالوا لا يخرج من تركته عن كل يوم مد، عن كل يوم مد. والصحيح لو أردت أنه هناك على التخير إن أراد أن يصوم الولي عنه يصوم، إن أراد أن يخرج عنه يطعم يطعم. لكن الجديد على ذلك هذا في الميت خلاص. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخير شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة أصعن على 6 مساكين أصعن على 6 مساكين بثلاثة أصعن على 6 مساكين. من حلق جميع رأسه أو 3 شعرات أو فعل في الأظافر مثل ذلك لزمه الفدية بدم وهو دم تخير وتقدير. تخيير وتقدير فيتخير من أن يذبح شاة وبين أن يتصدق بثلاثة أصعين على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وبين أن يصوم 3 أيام. هذا هو المذهب. وفي وجه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين. والأصل في التخيير قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية دي الدليل عندنا على الدم الذي بالترفه، والترفه كل محظورات الإحرام، كل محظورات الإحرام، حلق رأس، تقليم أظافر، وضع طيب وغير ذلك، كل ما تكلمنا عنه من محظورات الإحرام باستثناء الجماع طبعا، العادة لبس المخيط أو لبس المخيط. وقالوا تخيير وتقدير طيب قال في الأصل التخيير ذكر الآية. هل ممكن أحد يقول لي أنا بس علي يعني تمعين مع النظر في الكلام في كلام الشارح لأنه كلام دقيق موزون. قال والأصل في التخيير قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما نحن بنقول هو دم تخيير وتقدير، لكن لماذا لما أراد أن يستدل قال والأصل في التخيير وذكر الآية؟ قلنا الأصل أنه دم تخيير وتقدير، لما أراد أن يستدل قال والأصل في التخيير وذكر الآية. لماذا قال ذلك؟ يعني محتاجة واحد صاحي معايا. طب أنا سأقول السؤال بطريقة أخرى، أنا لما وضحت السؤال حقيقة هو قال هذه كفارة ترتيب تخيير وتقدير، فلما أراد يستدل بكلامه ذكر التخيير فقط، قال والأصل في التخيير الآية. فكأن سؤالي ولو قلت هيبقى واضح، لماذا جعل عند الاستدلال ذكر التخيير فقط للآية ولم يذكر التقدير؟ وهذا يدل على ايش في الدليل الذي معه؟ شيخنا ان التخيير هنا مقدر اي لا عزول عن هؤلاء الثلاثة. لا سؤالي ما تفهمش. قلت قال هذا دم تخيير وتقدير، اراد ان يستدل على كلامه، فلما اراد ان يستدل استدل بالتخيير فقط واستدل بالآية وقال والأصل في التخيير قوله تعالى. طب أنت بتتكلم عن تخيير وتقدير، لماذا استدللت بالتخيير فقط في الآية؟ هذا سؤالي، وهذا يدل على الدليل الذي معه. دليل إيش؟ أنا قلت محتاج صحيان. حد كتب وسؤالي مش واضح. أحسنت، الآية ليس فيها تقدير، الدليل معه التخيير. أحسنت، يبقى أول جزء أنا عرضته الآن إن الآية ليس فيها تقدير. التقدير ورد في حديث كعب، جيد جميل أحسنت. طيب يبقى الآية هذه دليل في التخيير وتكون ايش يعني هي اصوليا بقى هي دليل في التخيير وفي التقدير اسمها ايه؟ هو ذكر الصيام والصدقة والنسك، لكن هذا تسمى ايش؟ دليل ايه اصوليا؟ هذا يسمى الدليل ايش؟ احسنت الحمد لله، كل واحد جاب شيء مجمل. نعم أحسنتم. لا مش عام يا أبو يوسف، مجمل لأن هو قال صيام. طب كم الصيام؟ صدقة، قدر الصدقة. النسك، إيش النسك اللي تريده؟ بدنة ولا شاتا؟ فأصبح التقدير مجمل. أحسنت حسين، يبقى هي أصبح. لذلك هذا اللي كنت أريده الآن. جاء التبيين من حديث كعب بعد ذلك. هذه لفتة مهمة، يعني أنا تمرين يعني معنا، بس لما قال الآن والأصل في التخيير هذا دقة منه، فأتى بدليل التخيير وما تكلمش عن التقدير، لأن الآية لا يستدل بها على إيش؟ على التقدير، يستدل على مجمل التقدير، لكن على قدر التقدير لابد من تبيين، فيأتيك المبين من الحديث. يبقى هذا الحديث يكون مبين للآية في التقدير فقط، لكنه في التخيير ثابت وواضح وظاهر، أو نص كمان لو أردت أن تقول. نرجع، جزاكم الله خيرا. قال التقدير في حلق شعر رأسه ففدية، التقدير في حلق شعر رأسه ففدية ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة قد ورد بيانه في حديث كعب بن عجرة رواه الشيخان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين. والفرق بفتح الفاء والراء المهملة ثلاثة أصع، فقد ورد النص في الشعر والقلم في معناه. قلم هذه والألم بقى ولا إيش؟ والقلم، القلم عندكم القلم أيضا. أنا قد ورد النص في الشعر، قرأ القلم في معناه، وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع على الأصح الاشتراك الكل في الترفه، والله أعلم. شيخ القلم يا شيخ القلم وليس القلم. القلم حتى مش شيخ القلم. طيب القلم من الرافر يعني. نعم أنا آسف أزهلت عنها. نعم القلم، لأن راحت من رأس القلم هذه تطيب الأزهر. نعم والقلب في معنى هذا واضحة خلاص. طيب كل الترفه، كل الترفه في هذا النوع الثاني، تخيير وتقدير، انتهينا من ذلك. الثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاته. قال الحاج أو المعتمر: إذا أحصر أي منع من إتمام نسكه سواء كان في الحل أو الحرم ولم يجد طريقا غيره، وسواء كان المانع مسلما أو كافرا، تحلل ويشترط نية التحلل، ويذبح هديا حيث أحصر، وأقله شاة تجزئ في الأضحية بقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. تقدير الآية: فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية لما صدوه المشركون وكان محرما بالعمرة. وكما يشترط نية التحلل في ذبح الهدي فكذا الحلق، إذ جعلناه نسكا وهو الأصح، ولا بد من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد صرح بذلك الموردي وغيره والله أعلم. أظن هذا واضح، بأن الإحصار منع من الحج، أحرم وصد عن الدخول إلى الحرم، فمنع لأي سبب، أو هو بعد الإحرام مرض في مكانه ما استطاع أن يصل أو غير ذلك أو يدخل، أو منع لأي سبب، فالآية واضحة في أنه عليه هدي. وذلك فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يحلق بنية الحلق ويهدي بنية أن هذا الهدي كفارة أو دما على الإحصار. قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد. انتبهوا في الصيد قليلا معي. قال الصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا، تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم. قال إيش أولا في الصيد في المتن؟ الدم الواجب بقتل الصيد على التخيير، احنا فهمنا معنى التخيير، يبقى الكفارة تخييرية. إن كان الصيد مما له مثل، هيفرق الآن بين الصيد له مثل وليس له مثل، أخرج مثله من النعم والغنم، يعني قالوا الزرافة النعامة يخرج بدنا، الحمار الوحشي وغيره مثلا يخرج بقرة، الأقل اللي في حجم الغنم أو في حجم الضأن هيخرج غنما، هذا اللي له مثل. طيب شيء صغير أرنب مثلا أو شيء صغير ليس له مثل، مش المثل المقصود به ان فيه زيه، المثل ليس المقصود به ان يوجد مثله، ما هو الغنم، ما هو الارنب هلاقي ارنب اكيد، النعامة هتلاقي نعامة، لا المقصود ان مثله من النعم والغنم، لان الآية بتقول ذلك، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فدخل في النعم هنا ايش؟ البدنة والبقرة والشاة. يحكم بي ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ده قيد اخر، لابد ان يكون الهدي عند الكعبة، يعني يؤكل يذبح هناك، او كفارة طعام مساكين، او كفارة طعام مساكين، او عدل ذلك صيام. تخيل بين ثلاثة اشياء. المهم انه لو كان مثليا كما قلنا الان، لانه قال يعني له مثل في الصورة، لذلك قالوا لما كان كبيرا كالنعامة والزرافة جعلوها كالبدنة، لما كان كالحمار جعلوه في مناسب صورة البقرة وكذلك. يبقى المسألة على المثلية في الصورة، إن وجد له مثل أخرج خير من ثلاثة أشياء، إن يخرج المثل أو يقوم قيمته ويخرج قيمته، يخرج قيمته طعاما يتصدق به طبعا الفقراء الحرم. طب لم يجد يعلم أن قيمة هذا المثل كم ويساوي كم من الأمداد، ويصوم عن كل أو يصوم عن كل مد يوم. كل هذا في الآية. فجزاء مثل ما قتل من، قال إيش الصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بلم إلى آخر الآيات. وهذا الذي في يسمى دم تخيل وتعديل. ليش تعديل؟ قال أو عدل ذلك صياما، جاءت كلمة التعديل من هنا. قال يسمى متخيل وتعديل، أما التخيل فواضح، وأما التعديل فقوله تعالى وعدل ذلك صيامه. هذا في المثلي. قال أما غير المثلي فهو مخير، ما هو مش هيقدر يجيب مثلي خلاص، يعني لن يكون لا بقرة ولا بدنة ولا شاة، مخير أن يتصدق بقيمته طعام أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي. فتخييره بين هاتين الخصلتين، والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف. انتبهوا، هو خاص هنا انتقلنا إلى القيمة. طيب هو أتلف فين؟ أتلف في منى، أتلف في مكة، أتلف في عرفة، أتلف في خارج الحرم، في داخل. قالوا القيمة بحسب الموضع، قد تكون قيمتها في مكة غير قيمتها في منى، غير قيمتها في عرفة، غير المزدلفة مثلا، غير خارج أطراف مكة. لذلك قالوا العبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا بمكة. ده ممكن يصطاد قبل دخوله مكة في الطريق وهو محرم، يبقى المكان اللي اصطاد فيه موضع الإتلاف هو فيه القيمة. قال قياسا على كل متلف بخلاف الصيد المثلي. يبقى الصيد الغير مثلي، الصوت ده طالع عند مين؟ وفي صوت طالع طيب مش فاهم. محل الإتلاف يعني هو كان أحرم ولسه ما دخلش مكة، في الطريق لو حسب هو جاي منين، وفي الطريق اصطاد وهو محرم، ممكن يكون تمن الاصطاد لو كان في الطائف مثلا وأحرم من قرن المنازل، وبعد أحرم راح اصطاد وقع في المحظور هذا، قيمة الشيء اللي اصطاده في الطائف ليس كقيمته في مكة. موضع الإتلاف قد يكون مثلا جاي من المدينة فأحرم في الحليفة، وفي الطريق 400 كيلو وقع في المحظور في الصيد، فموضع الإتلاف الذي أتلف فيه الصيد هو اللي يقدر في قيمته إن لم يكن مثليا. ما أنا قلت أنا أوضح تاني المثلي ولا وضحت؟ خلاص المثل في الصورة، احنا عندنا ثلاث اشياء يقاس عليهم في المثلي: البدنة والبقرة والشاة. فكل شيء قتله اصطاده، ينظر الى حجمه صورته ايهما اقرب. ان كان اقرب للبدنة اخذ حكم البدنة، ان كان اقرب للبقرة، لذلك انا قلت نعامة وزرافة اصطاد هذه تأخذ كالبدنة، هيبقى عليه المثل هنا البدنة، يبقى هو كأنه اصطاد بدنة. طب حمار وحشي قالوا كأنه اصطاد بقرة، ونسير على انها بقرة. عايز اجيب لكم مثال للضأن والماعز، شيء يعني في الصيد قريب منه، بس ما يحضرني الان، فسيكون مثله. هذا معنى المثلين. طب اصطاد شيء ليس له مثل، ما هو المثل عندنا من النعم، قلنا للآية الثلاثة دول، قلت الأرنب، هيجيب الأرنب منين؟ مصبي ضبي ممكن، نعم ممكن. فغزال صغير، والله بقى هنبتدي بقى نصور ونشوف كده، غزال صغير ممكن يكون شكله ايه؟ ممكن الصغير، صح احسنتي، ممكن يكون الصغير قريب من ذلك، لان الصغير بالصغير والكبير بالكبير كما قلنا. هذا اللي فيه المثلي، اصطاد شيء ليس له مثل، خلاص هذا الذي انتقل اليه. فقال ما يخيرش بقى الان بالثلاثه، هيخير باثنين، لان المثلي هيقدر يذبح مثله، لكن اللي مش مثلي هيكون ايش؟ اما اطعام بقيمته او صوم بقدر الاطعام. تمام. طيب ارجع، لان انتوا رجعتوني انا وقفت عند قال بموضع الإتلاف لا بمكة على الأصح قياسا على كل متلف، بخلاف الصيد المثلي، فإن الأصح فيه اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج لأنها محل الذبح. يبقى انتبهوا، لو كان الصيد مثلي هو المفترض أنه عنده تخيير، لكن لو كان هيذبح هيذبح فين؟ في مكة، لفقراء مكة. فقالوا هنا ستعتبر القيمة بقيمة مكة، لأن محل الذبح فين؟ في مكة. فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت. يعني إذا كان سيذبح يبقى لابد نعتد هنا بمكة، بالموجود في مكة، بقيمة مكة. هيعدل عن الذبح إلى القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت، يبقى المكان اللي أتلف فيه في هذا الوقت مش مكة، خلاص. لو كان مثليا وسيذبح يبقى هيذبح بنفس اللي موجود في مكة، يروح يشوف شاف مكة بكام ويشتري شاه من مكة ويذبح بهذه القيمة. طب مش هيذبح وانتقل إلى بالتخيير إلى الصدقة الطعام، هينظر لقيمة هذا الصيد في المكان الذي أتلف فيه. قال اعتبرنا مكانه وفي وقت الإتلاف، انتبهوا في وقت الإتلاف، لأنه في الذبح قال إيش؟ الأصح اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج، اليوم اللي هيخرج فيه هيشوف قيمته كام في مكة وعلى هذا الأساس ينفذ. ده لو كان ذبح، لكن لو هيعدل إلى القيمة وهيكون صدقة أو صوم فهنا ليس فيه إخراج، هيبقى في يوم إيش؟ يوم نعم، هيكون في يوم الذي سينتقل فيه إلى البدن، لأنه ما فيش إخراج وقتها. قال فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت، الوقت اللي أتلف فيه. يبقى متى نعد بوقت الإخراج؟ إن كان في ذبحا وفي مكة، القيمة وقت الإخراج. متى؟ بوقت الإتلاف لو عدل عن الذبح إلى التصدق أو الصوم. وقول الشيخ من النعم والغنم، المراد بالنعم البدن، وإن كان اسم النعم يصدق عليها وعلى البقر والغنم كما مر في الزكاة. ثم المراد بالمثل ما يقارب الصيد في الصورة لا المثل في الجنس، هو الآن فصلها لكم، ما يقارب الصيد في الصورة لا المثل في الجنس، حتى يجب في النعامة نعامة وفي الغزال غزال. يعني هذا المثل في الجنس، ويقول لا ده في الصورة، ويدل على ذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ألا ترى قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلما قيد سبحانه وتعالى من نعم انصرف عن الجنس إلى الصورة من النعم. وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش وبقرة ببقرة وبقري ببقرة. وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقيل أنما قضوا به في الحمار وقيست البقرة عليه. وفي الضبع كبش أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قضى به جمع من الصحابة. والضبع الأنثى ولا يقال ضبعة والذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء. وقضت الصحابة في الغزال بعنز. الغزال هو عنز أكيد الصغير هذا. وفي الأرنب عناق. هذه الأرنب هو أخذوا عناق. قال حكم بذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. وعطاء والعناق الأنثى من المعز أو الأرنب جعلوه عناق إذ لم يكمل سنة. والذكر جد. وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور رعاية في كل ذلك للمماثلة التي اقتضتها الآية والله أعلم. طيب الخامس أعتقد هذا الكلام واضح تكلمنا فيه والخامس الدم الواجب بالوطن. وهذا الدم الخامس وقاله على الترتيب وهو دم الجماع. وفيه اختلاف كثير جدا للأصحاب. والمذهب أنه دم ترتيب وتعديل. انتبهوا ترتيب وتعديل. فتجب البدنة أولا فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما واحتج. طبعا الكلام هذا واضح لكم احنا تكلمنا عنه أكثر من مرة في الدرس اليوم كيفية التعديل. لكن هو الجديد هنا أنه استبدل البدنة بسبع بدنة أو بقرة واحد أو سبع من الشاة لأن هذا في الأضحية فهذه قياسا عليها يعني. لكن مسألة التقدير بالدراهم وبالدراهم يتصدق طعام لم يجد فيشوف كم صاع ويصوم عن كل مد يوم. واحتج لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أفتيا بذلك. يبقى الدليل هنا افتاء عمر وعمر خليفة راشد وافقك ابن عمر وكذا ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما. وأما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة. وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فرجع إليه هنا عند العذر فلو تصدق بالدراهم لم يجزئه. وبأي موضع تعتبر القيمة؟ هذا سؤال. انتبه هنا كأن هذا الكديل كفاء هذا الدم اجتمع فيه أكثر من شيء لو لاحظتم صحيح. اجتمع فيه أولا ان هو فيش فيه نص وليس فيه نص. هو لذلك قال اختلف فيه الأصحاب واختلف فيه المذاهب لأن ليس هناك نص صريح. فإذا هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه وافقه في ذلك أيضا عبد الله بن عمر وابو هريرة وابن عباس. فهنا اجتمع فيه أولا الاجتهاد ثم تجد فيه القياس وهو في القياس بأنه قاص الأضحية وهذا في الحكم اجتهادا. وفي كيفيته قياسا على الأضحية قاسوه على الأضحية. ثم لو نظرت للرجوع في البدل إلى الإطعام تجد قياسا أيضا قياس آخر يعني السبع قياس على الأضحية ثم الانتقال من الذبح إلى الإطعام قياسا على الصيد لأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فرجع إليه هنا عند العذر فلو تصدق لم يجزئه. لذلك تجد الخلاف كبير بين الصحابة، لأن مش الصحابة من الأصحاب، لأن المسألة فيها قياسات، وقد يتكلم في القياس. يعني ممكن قياس الأضحية قريب ثابت، يعني قياس الأضحية وفي الهدي أيضا، في هدي الحج كما رجع حديث جابر كنا سبعة ينفرون يعني إبلا في الهدي. لكن هنا القياس مثلا على الانتقال إلى الإطعام قياسا على الصيد. طب إيش الجامع في القياس؟ وهذا اللي سبب الاختلاف كمان في الانتقال، سبب اختلاف، لأن البعض قال وجه القياس بين دم قتل الصيد وبين دم الوطن، إما أنك تقول هنا محظور وهنا محظور، هنا تعدي وهنا تعدي. ممكن يقول لك أيضا طيب الدم في المحظورات الإحرام وهو في تعدي وليس تعديلا، لكنه إيش؟ تقديرا. فهنا جمع بين التقدير وبين التعديل حقيقة، لذلك نشأ الخلاف. في هنا جمع بين القياس على التقدير في السبع شات على الأضحية، وجمع بين القياس على التقدير في جزاء الصيد، وهذا مما أضعف وزار فيه الخلاف. قالوا بأي موضع تعتبر القيمة؟ طبعا قدر القيمة بأي موضع، هو جامع، قيل بمنى، قيل بمكة في أغلب الأوقات، والثالث بموضع مباشرة السبب، والذي جزم به النووي في شرح المهذب أنه بسعر مكة في حال الوجوب. وأما الذي يدفع إلى كل مسكين ففيه وجهان أصحهما في الروض أنه غير مقدر كاللحم. يعني كأنه يقول إن كان بدنا النووي فبسعر مكة في حالة الوجوب، لكن لو انتقل، أما الذي يدفع إلى كل مسكين وانتقل قلة من الذبح إلى الإطعام، قال فيه وجهان أصحهما في الروض أنه غير مقدر. كأن الذي سيدفع للمساكين لم يقع فيه خلاف في المذهب عندنا، هل مقدر أو غير مقدر. فلو أعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة، أما إذا جامع بين التحللين وقلنا لا يفسد الحج بذلك، فإنه لا يلزم بدنة بل يلزم شاة، لأنه محرم لم يحصل له إفساده، فأشبه الاستمتاعات، على كما قلنا بأنه إذا جامع قبل التحلل فبدنا لأنه أفسد الحج. جامع بين التحللين الأصغر الأول والثاني فقالوا الحج لم يفسد فلا يلزمه بدنا ويكفيه شاه، كأنه من محظورات الإحرام. طيب قال ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزيه أن يصوم حيث شاء، وهذا أصل، إلا في الإحصار. قالوا ذلك الإحصار، يعني قال إيش؟ اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره، فإن كان عن إحصار فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم، بل يذبحه حيث أحصر. ليش؟ لأن عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية وهو من الحل، وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم الإحصار. يعني إيه بقى هذه المسألة؟ احنا بنختم الكتاب، حد يقول لي الجمله الاخرانيه دي؟ انا عارف خلاص ان الذبح سيكون في مكانه لان النبي فعل ذلك، لكن هو قال هنا ايش؟ وما ساقه من الهدي حكم هدم الاحصار. معنى هذه الجمله يا اساتذه؟ ثاني عندكم الكتاب اعتقد، أقول تاني، فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم، بل يذبح حيث أحصر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية وهو من الحلم، الحديبية من الحلم، يبقى مش لازم تدخل الذبح الحرام. وما ساقه من الهدي حكم وحكم دم الإحصار. معنى هذا إيش؟ خليني بقى أشوف أنتوا إيش. حد جاوب على السؤال ولا لا؟ تدبروا تفقهوا. السؤال يا شيخ، السؤال هو قال الشارح الآن الكتاب معكم، قال وما ساقاه من الهدي حكم وحكم دم الإحصار. مش قال الآن احنا بنتكلم عن هدي الإحصار؟ قال فإن كان عن إحصار فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم، بل يذبحه حيث أحصر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية وهو من الحل، يعني لا يشترط أن يرسل الذبح إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ذبح مكانه، وهذا كان من الحل. ثم قال إيش؟ وما سقاه من الهدي حكم وحكم دم الإحصار. أنا أريد الجملة دي معناها إيش؟ مفيش حد خالص جامعة؟ يعني نفس يا شيخ، نفس ما يمزحه مليم، نفس ما سيصبح في الهاتف عند القطر، هو نفس اللي يتبح كتاب الحشب. جميل. طب معناه ايه تاني اللي انت بتقوله كده؟ بس عايز اتأكد يعني ايش معناه الان. جيد، يعني الخلاصة ايش؟ طيب اكتر لا، يبقى انت ما جبتهاش لسه، وانا شكيت كلامك هذا. لا، تدبروا الجملة. نعم. لا لا لا لا، لحظة، فين فين فين؟ نعم، اما الغريب. نعم أسامة، هدي التطوع يذبح في الحل كما فعل بدم الإحصار. لا لا يا أسامة، لا لا، هو مقصود هنا كما قالت أستاذة أمل، هدي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية هو كان رايح معه إيه؟ هديه، الهدي الذي ساقه إلى الكعبة، فهنا ذبحه لأنه لم يصل إلى الكعبة. هو يريد أن يقول إيش؟ وما سقاه معه من الهادي حكمه حكم دم الإحصار. يعني ما ساقه، لو ساق الهدي يمكن أن يذبحه كأنه دم الإحصار. أيوة، لا يشترط. لا، ما هو لا يشترط ذبحه في مكة قلناها، لكن الجملة بتقول إيش؟ وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم الإحصار. يعني إن كان ساق الهدي معه وأحصر، هنقول له ذبحك لهذا الهدي هو ذبحك للإحصار. هذا معنى الكلام، ولا نلزمه أن يأتي بهدي جديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان ساق الهدي فذبح الهدي وحلق الرأس، ولم يلزم الصحابة بدم إحصار جديد. فلذلك هو قال هنا إيش؟ هذه الجملة، وما ساقاه من الهدي حكمه حكم دم الإحصار. نرجع. قال وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فيختص ذبحه بالحرم في الأظهر، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طبعا هنا لو نظرتم في الدليل الآية فين؟ آية في الصيد صح؟ مش الآية في الصيد اللي قلناها لسه الآن؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة ومع ذلك أخذوا بالعموم أخذوا بالعموم هديا بالغ الكعبة طبعا إلا ما جاء بالاستثناء في الإحصار فأخذوا في باقي الكفارات أو الدماء أن تذبح في الحرم مع أن الدليل هنا في إيش في كفارة للصيد لكن أخذوا بعموم الآية هديا بالغ الكعبة نكرا في سياق الإثبات قالوا تفيد الإطلاق قال ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم لأن المقصود اللحم إذ لا حظ لهم في إراقة الدماء ولا فرق في المساكين بين المقيمين والطارئين نعم الصرف إلى المتوطنين أفضل فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط بحكم الذبح وبقي اللحم فإما أن يذبح شاة ثانية وإما أن يشتري اللحم ولو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه أيضا لمساكين الحرم يعني هو أتكلم في المسألة الأولى قبل هذه عندك ذبح إراقة الدماء ولحم تذبح وترسل اللحم إلى مساكين الحرم لا يشترط فيها أن يكون من المقيمين أو المستوطنين يعني أو الطارئين المهم مساكين الحرم طب ذبح وسرق اللحم لم تبرأ الذمة قبل أن يتم ذبح وبعد ما ذبح سرق اللحم قال الذبح سقط هو قد أدى الذبح لكن لسه عليه إيش توزيع اللحم لذلك قالوا بقي اللحم إما أن يذبح شاة ثانية الذبح هنا مش للذبح عشان يعطيهم لحم أو يشتري اللحم ويخرج لحم ولو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح اللي هو البديل الثالث إطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه أيضا بمساكين الحرم يبقى لو يتصدق بإطعام هيخرج أيضا الإطعام لمساكين الحرم لأنه بدل اللحم بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث شاء والفرق أنه لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم بخلاف الإطعام وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من المساكين الحرم طبعا هذه مسألة عندنا أصل في المذهب إذا جاء الدليل في الجمع أقل الجمع ثلاثة لو تذكروا في الزكاة قلنا يدفع لثلاثة من كل صنف إلا أن لم يجد يدفع ثلاثة من الفقراء ثلاثة من المساكين ثلاثة من الغارمين على أنه جاء الجمع وأقل الجمع ثلاثة فهنا قالوا أيضا على أقل شيء الجمع مساكين الحرم أقل شيء ثلاثة إن قدر فإن دفع على اثنين مع القدرة على ثالث ضمن يعني لو لم يدفع وجد الثلاثة الثالث لكن قسم اللحم على اثنين ضمن وفي قدر الضمان وجهان قيل الثلث يبقى عليه الثلث يخرجه للثالث وقيل ما يقع عليه الاسم يعني أي شيء ليس هناك قدر وتلزمه النية عند التفرقة يعني النية يستحضر النية في ذلك فإن فرق الطعام يعني إن هذا يكون عن الكفارة مش صدقة عامة لا عن الدم فهل يتعين لكل مسكين مد الراجح أنه لا يتعين بل تجوز الزيادة على مد والنقص يعني الآن هو يخرج أمداد هل يعطي لكل مسكين واحد مد ولا ممكن يعطيها ثلاثة أربعة خمس يعطيه على الراجح ولا يتقيد تنبيه كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح بها فيذبحون دم الحيوانات بها وكذا دم التمتع والقران ثم ينقلون اللحم إلى الحرم وهذا الذبح غير جائز فلا يجزئ فليعلم ذلك والله أعلم ختاما قال صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال وكذا يحرم قطع نباته كاصطياد صيده فيحرم التعرض لشجره بالقطع أو القلع إذا كان رطبا غير مؤذن واحترزنا بالرطب عن اليابس فإنه لا يحرم ولا جزاء فيه، كما لو قد صيدا ميتا نصفين واحترزنا بقيد غير مؤذن عن كل شجرة ذات شوك فإنه يجوز كالحيوان المؤذي، فلا يتعلق بقطعه ضمان على الصحيح الذي قطع به الجمهور. هو بيتكلم عن ما عن المح... عن ال... أن مكة قد حرمها الله عز وجل، وأيضا المدينة قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فهناك أمور لا يفعلها المحرم ولا الحلال، لا يقطع النبات، لا يصطاد الصيد، لا يقطع الشجر، لا يقلعه، وقيده ببعض القيود. أولا الشجر الرطب غير مؤذي، إذن اليابس المؤذي يزال، صاحب الشوك يزال، لو كان صيدا ميتا يقطعه يقطعه، هو أصلا ميت يعني، لا إشكال في ذلك. الحيوان المؤذي كما قال عليه السلام خمسة يقتلنا في الحل والحرم، خمس فواسق، الفأرة وغير ذلك، حدا، كل هذه استثناءات. فمن فعل ما حرم عليه ضمنا، لأنه قال لكن من من من قتل الحيوان المؤذي أو قطع الشوك من الشجر من الشوك غير ذلك فلا ضمان عليه. الحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأزخر فإنه لقيانهم وبيوتهم. قال إلا الأزخر، إلا الإذخر، رواه الشيخان. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد معناه لا يقطع، وقوله لا يختلى خلاه معناه لا ينتزع بالأيدي وغيرها كالمناجل والقيان الحداد. ومعنى كونه لبيوتهم، لأنه قال يبقى معنى عرفنا يعرض للقطع، ويختلى ينزع، ينزع كده اللي هو ينزع بالمنجل أو ينزع باليد، مش قطع، نزع، هذا أيضا لا يصح. ثم لما ابن العباس رضي الله عنه أراد أن يستثني الإذخر قال لقيانهم وبيوتهم، فأراد أن يبين القيان بالحديد، هم كانوا يستخدمونه وللبيوت يسقفون به البيوت، يضعونه فوق الخشب يسد به الفراغ بين الخشب. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كلام العباس للمصلحة، قال والقين الحداد ومعنى كونهم لبيوتهم أنهم يسقفونها بذلك فوق الخشب، يسقفونها بذلك فوق الخشب، وذلك يحث على فضل سكناها. وقول الشيخ ولا قطع شجره يؤخذ منه أنه يجوز أخذ الورقة وهو كذلك، لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها، يعني ما يعودش يهز فيها، لكن ممكن يأخذ الورق، ولو أخذ غصنا ولم يخلف، يعني ما طلعش مكانه، عليه الضمان. وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفا كالسواد وغيره فلا ضمان كالأوراق. وكما يحرم قطع الشجر يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، بقول صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاه، والخلى والراطب من الحشيش الذي لا يستنبت، يقصد هنا لو كان يطلع مكانه فلا إشكال، وإلا فلا بد من الدواب في مكة تأكل، فكيف ستأكل؟ ستأكل من العشب ثم يستنبت. ذلك قال والخلى من هو الرطب من الحشيش، وإذا حرم القطع حرم القلع من باب أولى. نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترعى، فلو أخذه لعلف البهائم جاز على الأصح، كما يجوز تسريحها فيه، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، فعلى الأصح لو قطعه شخص لبيعه ممن يعلفه لم يجوز. قال النووي في شرح المهذب ويستثنى ما إذا أخذه للدواء أيضا على الأصح، لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر. لما كانوا يريد أن يقول تسريح البهائم للأكل من العشب جائز، على قول أحد الأقوال قطع العشب لتأكله البهائم جائز، قطع العشب ليكون علفا جائز، وإن كان في قول طبعا غير جائز، لكن أخذ بالظاهر، لكن المعنى هنا مفهوم. على أنه إن كان التسريح للأكل فلا فرق بين أنك يأكلون أو تنزع لهم ليأكلوا. المهم أن هو الحكمة أو العلة أن هي لرعي البهائم في ذلك أو لأكل البهائم. لكن استثنى هنا لو قطعه شخص لبيعه ممن يعرفه كأنه لا يتاجر فيه، وهذا الذي قاله اليوم في شرح المهذب. لكن لو أخذه دواء قالوا يجوز قياسا على الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليش الإذخر الحكمة ظهرت؟ قال فإنه لقيانهم ولبيوتهم، فالعلة ظهرت من العباس رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له يحتاجونه في البيوت وفي الحديد في الحدادة يستخدمونه، فكأنه أصبحت هناك حاجة، فقاس عندنا أصحاب على الحاجة في الإذخر إلى الحاجة في غير ذلك مما يحتاج إليك دواء وغير ذلك، بل قالوا هذا من باب أولى لأن الشفاء أولى. ويجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها للحديث الصحيح، وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر لأجل السقف ونحوه؟ قال الغزالي فيه الخلاف في قطعه للدواء ومقتضاه رجحان الجواز، وهو قضية كلام الحاوي الصغير، فإنه جوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء، وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها والله أعلم. يعني بعضهم توسع إن ما دام هناك حاجة تستخدم وليس للدواء فقط كما قاله النووي. فرع الأصح أنه يحرم نقل هذه تراب الحرم وأحجاره إلى الحلم، يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحلم، وكذا حرم المدينة. قاله النووي في شرح المهذب في أواخر صفة الحج وجزم به، إلا أنه نقل عن الكثيرين في بعض نقل عن الكثيرين في محظورات الإحرام أنه يكره، أنه نقل عن الأكثرين في محظورات الإحرام أنه يكره، يعني تراب المدينة وأحجارها. قال الإسنائي نص الشافعي في الأمة على المسألة وقال إنه يحرم، فالفتوى به والله أعلم. وممكن يحمل ذلك على أنه وقف فلا ينقل من هذا الباب، وإن كان حقيقة البيان العمراني في البيان لما تتعرض لنفس الفرع ذكر أثرا يعني ما يستدل به ليس لصحابي ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أذكر من هي، قالت كانت امرأة وهلت الآن في الاسم، كانت يزورونها بعض الناس في مكة فأعطيت لهم جزءا من الركن هدية لهم كانوا يزورونها، فلما خرجوا قابلهم بعض الناس وتغير حالهم، قالوا طبعا هذه قصة عجيبة شوية لكن هو نقلها كما هي، تغير حالهم بعد أخذهم لهذا الشيء، فقابلهم بعض الناس فقالوا لهم لا يجوز نقل شيء من مكة ترابا أو غير ذلك، فرجعوا مرة أخرى فردوه إليها، فقال فانصرح الحال وسرنا بعد ذلك وانصرفنا. لكن لا حقيقة لا أعلم النقل الشافعي في مسألة التحريم إلا أن يكون المقصود منه مسألة أنه على فاطمة صفية بنت شيبة الذي نقل ذلك عبد الأعلى عن عبد الله بن عامر، قال دخلنا على صفية بنت شيبة فأهدت لنا قطعة من الركن إكراما لنا، ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق. و ذكر في المهذب أيضا قال فلما خرجنا مرضنا فقيل لنا أنه لا يجوز إخراج شيء من الحرم، قال وكنت أمثله فأخذته ورددت إليها، فلما رجعت إليهم قالوا ما هو إلا أن رددته فكأنما أنشطنا، يعني إيش كانوا مرضى فأنشطوا. والحق أن فيها نظر هذه المسألة طبعا ذات الدليل، لكن إلا أن يكون المقصود بينه على سبيل الوقف تحتاج لمراجعة، لأنه نقل أيضا نص الشافعي في الأمة على تحريم ذلك، وهذا التحريم لابد له من دليل، يعني ذلك تحتاج تراجع الله عنه. والحمد لله الله سبحان الله نقل تحت الشارح قال لم نقف على نص تحريم نقل تراب حرم نقل تراب حرام المدينة ولا حتى أعتقد نص على تحريم نقل تراب مكة أيضا إلا أن يكون النظر فيها كما قلت لنا من باب الوقف والله أعلم في ذلك تحتاج لمراجعة عموما. وبين أيضا بعضهم تكلم عن خروج ماء زمزم إخراج ماء زمزم من الحرم وهذا صحيح لا إشكال فيه بعض أيضا يكره ذلك وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما حج نقل معه زمزم من المدينة في رواية لعائشة رضي الله عنها وارضاه وأنا سلّيت بهذه مع أنه في في في في في, في شرح المؤذب استدلوا بما روي أن سهيل بن عمرو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رواية من ماء زمزم بالحديبية وكان وقتها سهيل بن عمرو على الكفر يعني فيها نظر في الاستدلال بذلك أهداله ماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ليس له أن يأخذه لرده له فيه يعني أيضا يقبل ذلك لكن نقول ورد النبي صلى الله عليه وسلم نقل ماء زمزم معه إلى المدينة طيب هذا الحمد لله آخر الكلام في كتاب الحج ونقول قد انتهينا بفضل الله تعالى علينا من كتاب الحج وركن أو يعني ركن العبادات قد وفقنا الله إلى ذلك إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم سيكون الكلام عن بداية من كتاب البيوع وإن شاء الله البيوع فيها ما فيها من الفصول نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ذلك حكم نقل ماء زمزم أنا قلت يا دكتور علاء أنت سؤالك قبل أن أقول يمكن نعم آمين يا رب آمين يا رب يا رب آمين طيب لو في أي أسئلة تفضلوا وإلا سنة إن شاء الله تأخذ نفس كده دقيقة دقيقتين ونبدأ في المراجعة اليوم كنت سأختم هنا الآن تسجيل وأستقبل لو في أسئلة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك